الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن المحقق العراقي رحمة الله عليه أجاب عما ذكره أمير ذنائيني رحمة الله عليه بالتفريق بين قاعدة الفراغ وأصالة البراءة، حيث إن لسان أصالة البراءة والتفريق بينما لسان قاعدة الفراغ هو إحفاظ الإتيان بالواقع. فعلى هذا الأساس ما فعله الميرزا النائيني من قياس جريان الأصول الترخيصية على قاعدة الفراغ قياس مع الفارق. أما ما هو موقف المصنف رحمة الله عليه من هذا النزاع؟ في المسألة أمران يجب أن نتوجه إليهما. الأمر الأول أصل المبنى الذي وقع محلا للنزاع بين العلمين، يعني هل نقول بمسألة العلية أم نقول بمسألة الاقتضاء. الأمر الثاني النزاع في هذه المسألة الأخيرة، هل يمكن أن نقيس قاعدة الفراغ على أصالة البراءة أم لا؟ بالنسبة للأمر الأول المصنف يوافق الميرزا النائيني على القول بمسألة الاقتضاء ولا يتفق مع المحقق العراقي. وأما بالنسبة للأمر الثاني يرى المصنف أن حسم هذه المشكلة ترتبط بالمنهج الذي يتخذه الأصولي في عملية التفريق بين الأمارات والأصول من جهة وبين الأصول المحرزة وغيرها من جهة أخرى. فإن اتخذنا المنهج القائم لأن الفرق بين هذه الأمور يكمن في كيفية صياغتها وجعل الحكم في موردها، فحينئذ يكون الحق مع المحقق العراقي. وإن أنكرنا هذا المنهج وقلنا إن هذا المنهج تفريق صوري وليس هو التفريق الحقيقي، وأخذنا بالتفريق الحقيقي الذي يرجع إلى عالم الملاكات واهتمام المولى في مقام تزاحم ملاكاته، فالحق مع الميرزا النائيني. توضيح ذلك أن إشكال المحقق العراقي في التفريق بين لسان البراءة ولسان قاعدة الفراغ وارد على الميرزا النائيني بحسب ما ينتهجه الميرزا من منهج في التفريق بين العمارات والأصول، حيث عرفنا في أول الكتاب أن الميرزا يفرق بين العمارات والأصول في كيفية الجعب وفي عالم الصياغة واللسان. فإن كان لسان الدليل في مقام تتميم الكشف وإلغاء الاحتمال فهو عبارة، وإن كان في مقام تنزيل المؤدى منزلة الواقع أو مجرد تشخيص وظيفة عملية فهو أقل. فحينئذ يرد إشكال العراق على الميرزا، لأن العراق انتهج نفس المنهج الذي انتهجه الميرزا، حيث عليكم السلام عليكم السلام حيث تقدم في الدرس السابق أن العراقي فرق بين البراءة وبين قاعدة الفراغ تفريقا لسانيا صياغيا، فذكر أن أصالة البراءة جعلت فيها الرخصة والتأمين، بينما في قاعدة الفراغ جعل إحراز الواقع تعبدا. فلما اختلف اللسان صح أن نشكل على الميرزا بأن قياس البراءة على قاعدة الفراغ قياس مع الفارق اختلاف اللسان، وأنت تؤمن بالتفريق على أساس اختلاف اللسان. إذن إذا انتهج العراقي نهج الميرزا النائلي فالحق مع العراقي، ولكننا سابقا لم نرتضي التفريق بين أنواع الأحكام الظاهرية على أساس عالم الصياغة، بل ذكرنا أن حقيقة الأحكام الظاهرية كلها ترجع إلى روح واحدة، فإن الحكم الظاهري صنف حكم شرع للحفاظ على ماذا؟ على الملاكات الواقعية الأهم عند الاختلاط على العديد. بل أنا لا أعرف شرب التطن حلال أو حرام، يمكن أن يكون فيه مفسدة يمكن أن يكون فيه مصلحة، وكذلك بقية المشتبهات. حكم الواقعي يعين لنا الملاك الأهم بنظر المولى، عندما اشتبهت علينا في الشبهات الحكمية يأتي الحكم الظاهري ويعين لنا الملاك الأهم، فإن اقتضت المصلحة التسهيل على المخاطب فيكون الملاك الأهم هو الملاك الترخيص، وإن كان الملاك الإلزامي هو الأهم فيجعل حكما ظاهريا منجزا. فروح الحكم الظاهري في جميع أنواعه واحدة، فبما أن قاعدة الفراغ تثبت حكما ظاهريا في مورد الشك بعد الفراغ، وأصالة البراءة تثبت ترخيصا ظاهريا في مورد الشك، فإذا كلاهما يرجعان إلى حقيقة واحدة، وهي أن كل واحد منهما شرع لأجل الحفاظ على الملاكات الأهم. هذه حقيقة الحكم الظاهر، سواء هذا التقديم للملاك الأهم كان بلسان الترخيص أم كان بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية بعد الفراغ، أو كان بلسان جعل الطريقية، أو كان بلسان تنزيل المؤدى منزلة الواقع، كل ذلك من قبيل عباراتنا شتى وحسنك واحد، تشير إلى حقيقة واحدة. فما دامت الحقيقة واحدة لا يؤثر عالم الصياغة، فإن جاز عقلا وثبوتا جريان أحدهما لا بد أن يجوز جريان الآخر، فيكون قياس الميرزا لأصالة البراءة على قاعدة الفراغ قياس بلا فارق، فالحق مع الميرزا لكن لا على مبنى الميرزا. يعني إشكال العراقي يرد على مبنى الميرزا الذي يؤمن بأن الفرق الحقيقي بين الأحكام الظاهرية يكمن في المثال وفي الصياغة، لكن على مبنانا الذي انتهجناه سابقا الحق مع الميرزا. فإذا النتيجة النهائية أنه إذا وجد العقل عدم المحظور في الترخيص في الموافقة الاحتمالية بالنسبة لقاعدة الفراغ فلا محظور أيضا في الترخيص في الموافقة الاحتمالية بالنسبة لأصالة البراءة. فإذا انتفى المحظور العقلي انتفى مسلك العلي، انتفى جيدا. هذا كله بلحاظ عالم الثبوت. يقع الكلام الآن بلحاظ عالم الإثبات، هل يوجد محظور إثباتي في جريان الأصل الترخيصي في بعض الأطراف أو لا يوجد؟ المشهور وخصوصا الميرزا النائمي أبرز وجود محظور في جريان الأصل في بعض الأطراف. حاصل هذا المحظور أنه بالنسبة لجريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي نحن أمام حالات متعددة. الحالة الأولى أن نجري الأصل الترخيصي في جميع الأطراف. الحالة الثانية أن نجريه في أحد الأطراف على التعيين. الحالة الثالثة أن نجريه في أحد الأطراف لا على التعيين. الحالة الرابعة أن لا نجري الأصل في أي طرف. ونحن نريد أن نثبت صحة أي حالة؟ حالة الرابعة. نريد أن نبرز محظور، نريد أن نثبت الحالة الرابعة. فلا بد من إبطال الحالات الثلاث الأولى. أما الحالة الأولى فبطلانها واضح لما تقدم من أن جريان الأصول في جميع الأطراف ترخيص في المخالفة القطعية، ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح. هذا أطمن الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية وهي إجراء الأصل في طرف معين فهو ترجيح بلا مرشح. وأما الحالة الثالثة وهي إجراء الأصل في طرف غير معين، الغير المعين والمردد لا وجود له لكي يؤمن تجاهه، فيؤمن العبد تجاه هذا الذي لا وجود له. الفرض المردد لا وجود له، فتتعين الحالة الرابعة وهو المطلوب. فأدلة الأصول قاصرة عن الجريان في أطراف العلم الإجمالي، وهذا ما يقال له بتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي. هذا هو المشهور بينه. إلا أن المحقق العراقي رحمة الله عليه في مقام النقض على أتباع مسلك الاقتضاء وتثبيت مسلك العلية أقام برهانا على بطلان هذا التقريب المتقدم. شوف احنا قلنا اربع حالات صحيح، اطلنا الثلاثه الاولى تعينا الرابع. قبل بيان هذا الاشكال لا بد من تقديم مقدمه حاصلها أنه طارت ينشأ المحظور، أي محظور كان، لا نتكلم عن هذا المقدمة عامة، طارة ينشأ المحظور من أصل جريان دليل، وأخرى ينشأ المحظور من إطلاق دليل. بينهما فرق. إذا نشأ المحظور من جريان دليل يجب أن نرفع اليد عن أصل الدليل، لأن جريانه يؤدي إلى محظور. وأما إذا نشأ المحظور من إطلاق دليل لا يجوز أن نرفع اليد عن أصل الدليل، بل نرفع اليد عن ماذا؟ عن إطلاق الدليل. فنقيد هذا الدليل بما لا يرد عليه المحظور، ولا يجوز في الحالة الثانية رفع اليد عن أصل الدليل، لأن الضرورة تقدر بقدرها. من أين جاءت المشكلة؟ من أصل الدليل نرفع اليد عن أصل الدليل، من إطلاق الدليل نرفع اليد عن إطلاق الدليل. واضح هذه المقدمة؟ هذه المقدمة نطبقها فيما نحن فيه. قلتم هناك حالات أربع لنا أن نختار الحالة الأولى. ماذا كانت الحالة الأولى؟ جريان الأصل المؤمن في جميع الأطراف. قلتم لماذا لا يجري؟ لأنه ترخيص في المعصية. هذا المحظور وهو الترخيص في المعصية لم ينشأ من أصل جريان البراءة في كلا الطرفين، بل نشأ من جريانها على وجه الإطلاق. فدي مقتضى المقدمة التي أسسناها، يجب أن نرفع اليد عن الإطلاق. توضيح ذلك أنه لو اشتبهت الخمرية بين أحد إناءين فطارة يرخص المولى في كلا الإناءين مطلقا، بمعنى أنت مرخص في شرب الإناء الأسود وإن شربت الإناء الأحمر، يعني سواء شربت الإناء الأحمر أم لم تشربه أنت مرخص في الأسود، فهذا ترخيص مطلق لا مقيد. ملتفت جيدا؟ رخصتك في شرب الأسود مطلقا، شربت الأحمر أم لم تشرب، ومن الجهة الأخرى رخصتك في شرب الأحمر مطلقا، شربت الأسود أم لم تشرب. هذا نوع من الترخيص، هذه طريقة. النوع الثاني أن نرخص في كلا الطرفين لكن بشرط بأن يقال أرخصك في شرب الأسود إذا لم تشرب الأحمر، وأرخصك في شرب الأحمر إذا لم تشرب الأسود. فهذا ترخيص في كلا طرفين، غاية الأمر ترخيص وشروط لا مطلقة. فالحالة الأولى من الحالات الأربع تصدق على هذين الأمرين، من أيهما جاء المحظور؟ لا شك أن المحظور جاء من الطريقة الأولى، متى يلزم الترخيص في المخالفة القطعية في المعصية؟ إذا قلت لك أنت مرخص في شرب الأسود حتى لو شربت الأحمر، فحتما أنا رخصتك في شرب الخمر. إذن الترخيص في المعصية لم يأتي من قبل أصل جريان الأصل، وإنما جاء من قبل إطلاق الأصل. واضح النقطة هنا؟ وتقدم في المقدمة أنه حينئذ نرفع اليد عن ماذا؟ عن إطلاق الأصل لا عن أصل الأصل. إذا رفعنا اليد عن إطلاق الأصل يعني يكون مشروط، فلا يلزم ترخيص في المعصية، لأني أنا أرخصك في شرب الأسود متى؟ إذا لم تشرب الأحمر. إذا لم تشرب الأحمر أنت مرخص في الأسود، فأين الترخيص في المعصية؟ لا يوجد ترخيص في المعصية، لأنك سوف لن تشربهما معا، لأنك إذا شربت الأحمر أنت غير مرخص في الأسود. واضح هذا؟ هذا الإشكال الذي سجله المحقق العراقي. إذن النتيجة ماذا؟ أنك قلت نحن عندنا حالات أربع، أبطلت الثلاثة الأولى تعينا الرابع، قلنا لك لا الأولى لم تبطل. واضح إذن؟ هذا مرد إشكال المحقق العراقي. تعال نقول هذا في مقام الظهور قال مسلك العلي، لا على مسلك العلي أصلا لا تصل النوبة إلى البحث عن جريان الأصل. هذا إشكال عليهم، يعني إذا كنتم تقولون بمسلك الاقتضاء يلزم ماذا؟ يلزم أن تجري الأصول في كل الأطراف، تفهمنا؟ وإلا هذا على أصل مبنى أصل البحث لا يأتي، لا تصل النوبة إلى تعارض الأصول، لأن العلم الإجمالي علة تامة. وإن كنا في القراءة وين؟ والتحقيق أن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانيهما، إلا أن هذا مجرد اختلاف في اللسان والصياغة، وأما واقعهما وروحهما فواحد، لأن كلا منهما نتيجة لتقديم الأغراض الطرفية، يعني تولد نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام الحفظ. هذه تقدم توضيحه في أول الكتاب، أن الحكم الظاهري سلك حكم يشرع في مقام التزاحم لأجل حفظ الملاك عليكم السلام لا أهم، غير أن هذا التقديم طارة يكون بلسان الترخيص وأخرى يكون بلسان الاكتفاء بالموافقة احتمالية كما هو الحال في قاعدة فراغ، وثالثة يكون بلسان جعل الطريقية. الألف مختلفة، الحقيقة واحدة. وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية واضطرابها موافقة كاملة. فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع دون الآخر ما دام كلا اللسانين يشيران إلى حقيقة واحدة. نعم على منهج الميزة قلنا هذا الإشكال وارد عليه لأنه يفرق على أساس المجعول الاعتباري واللسان. والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأن الترخيص الظاهر في بعض الأطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد. الحكم الظاهري يحتاج إلى شك، والشك موجود ولا يوجد ما يمنع من جريانه في مقام الثبوت. وأما بحسب مقام الإثبات فقد يقال إن أدلة الأصول قاصرة عن إثبات جريان الأصل في بعض الأطراف. ليه؟ لأن جريانه في البعض، قلنا كم حالة؟ 4 حالات. جريانه في البعض ضمن جريانه في الكل بطل، لأن لا يجري في الكل، لأننا فرغنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية. وجريانه في البعض المعين دون البعض الآخر ترجيح للا مرجح، لأن نسبة دليل الأصل إلى كل من الطرفين على نحو واحد. وجريانه في البعض المردد غير معقول، إذ لا معنى للمردد لأنه لا وجود له. فماذا يتعين؟ لا يجري في شيء، وهو المطلوب. وبكلمة أخرى أنه بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف في وقت واحد يحصل التعارض بين إطلاق دليل الأصل لكل طرف وإطلاقه لسائر الأطراف، ومقتضى التعارض التساقط. فعن هذه العبارة أتى بها ليمهد لإشكال المحقق العراقي، لأنه قلنا أن إشكال المحقق العراقي يقول نرفع اليد عن الإطلاق لا عن أصل الدليل. وهناك اعتراض مشهور يوجه إلى هذا البرهان، وحاصله أن المحظور الناجم عن جريان الأصول في كل الأطراف، يعني يريد أن يقول نحن نختار الحالة الأولى وهو جريان الأصول في كل الأطراف، ما هو المحظور؟ الترخيص في المخالفة القطعية. نقول هذا المحظور لم ينشأ من أصل جريان الأصل، وإنما نشأ من جريان الأصل على وجه الإطلاق، فنرفع اليد عن الإطلاق. وهذا المحظور إنما ينشأ من إجراء الأصل في كل من الطرفين مطلقا، أي سواء ارتكب المكلف الطرف الآخر أو اجتنبه. وإذا ألغينا، فإذا جاء المحظور من الإطلاق فنلغي الإطلاق، وإذا ألغينا إطلاق الأصل في كل منهما لحالة ارتكاب الآخر أنتج ذلك إثبات ترخيصين مشروطين. كما ذكرت في الشرح أنت مرخص في الإناء الأسود بشرط أن لا تشرب الإناء الأحمر، وبالعكس صحيح. وكل منهما منوط بترك الآخر، ومثل هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية أصلا لن تحصل، لأنك لو شربت الأحمر لا تكون مرخص في الأسود. إذا كنت مرخص في الأسود فلم يرخصك في شرب أحمر، وهكذا إذا ارتكبت الأسود يعني. ويعني ذلك أن المحظور يندفع برفع اليد عن إطلاق أصل الدليل في كل طرف، ولا يتوقف دفعه على إلغاء الأصل رأسا. ولا شك في أن رفع اليد عن شيء من مفاد الدليل لا يجوز إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها فلماذا لا نجري الأصل في كل من الطرفين ولكن مقيدا بترك الآخر؟ هذا لم يأتي منه المحظور، جاء المحظور من الإطلاق، فنرفع اليد عن الإطلاق. هذا هو الإشكال الذي سجله المحقق العراقي على كنقض على مسلك الاقتضاء. يعني لو كنا نقول بمسلك الاقتضاء فلا مانع من جريان الأصل في كل الأطراف. هناك عدة أجوبة عن هذا المحظور أو عن هذا الإشكال للمحقق العراقي. الجواب الأول الذي ذكره في المتن للسيد الخوئي رحمة الله عليه، ويوجد اختلاف في الصياغة، في صياغة هذا الجواب بين الدراسات والمصباح بلحاظ العبارة والصياغة، وإلا كلا الصياغتين يرجعان إلى جواب واحد. حاصل هذا الجواب مأخوذ في الحقيقة من مطلب أشرنا إليه سابقا في مبحث بيان حقيقة الواجب التخييري. إذا تتذكرون واحد من الأبنية في الواجب التخييري الوجوبين المشروطين. السيد الخوئي يقول هذا الكلام للمحقق العراقي يرفع لنا هذا المحظور، وهو أن العبد ببركة الترخيصين المشروطين سوف لم يقع في المعصية انطلاقا من ترخيص المولى. قد يقع في المعصية إذا اختار بسوء اختياره اختار المعصية، لكن الوقوع في المعصية لم ينشأ من ترخيص المولى. ليه؟ لأنك إذا شربت الأحمر أنت غير مرخص في الأسود، فلو شربت الأسود أيضا لا يقال أنك وقعت في المعصية من جراء ترخيص المولى. إذن ما فعله العراقي يرفع لنا هذا المحظور، أن العبد لن يقع في المعصية من جراء ماذا؟ ترخيص المولى. ولكن بالترخيصين المشروطين يوجد محظور آخر، توضيحه أن العبد لو اجتنب عن كلا الإناءين سيكون قد تحقق الشرط لكلا الترخيصين. صحيح؟ الشرط الترخيص الأول ماذا؟ أرخصك في الأسود إذا لم تشرب الأحمر، لم يشرب الأحمر إذا أنت مرخص في الأسود. أرخصك في الأحمر إن لم تشرب الأسود، هو لم يشرب الأسود إذا أنت مرخص في الأحمر. ففي صورة اجتناب كلا الإناءين المولى رخص بشربهما. والمفروض أن أحد الإناءين ماذا؟ خمر. فرخص المولى في شرب الخمر، هذا محظور. نلتفت جيدا، يعني هكذا إن كان المحظور هو أن العبد يقع في المعصية انطلاقا من ترخيص المولى، الحق مع العراقي هذا المحظور لا يتأتى، لأن العبد إذا شرب أحد الإناءين ماذا؟ فالإناء الآخر غير مرخص فيه، فلو شربه يقول بسوء اختياره لا من ترخيص المولى. التفت جيدا. أما المحظور شيء آخر، وهو أن يكون مرخص في ارتكاب المعصية، وهذا حاصل فيما لو اجتنب العبد عن كلا الإناءين، فيتحقق الشرط لكلا الترخيصين، فيؤدي ذلك إلى ترخيص فعلي بشرب الخمر. هذا هو المحظور. واضح الكلام؟ هذا جواب السيد الخوئي. فليكن نفس الترخيص، نفس هذا الترخيص قبيح، نفس أن يرخص في المعصية قبيح. وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجوه. الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، إذا بنى العبد على المخالفة هذين لا يحصل ترخيص من قبل المولى، يعني لا تكون المخالفة ناشئة من ترخيص المولى، وإنما تنشأ من سوء اختيار العبد، ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا، ونفس الترخيص القطعي في المخالفة القطعية، يعني الترخيص القطعي في المعصية، وهو مستحيل قبيح لا يصدر من الحكيم. هذا هو جواب السيد الخوئي رحمة الله عليه على إشكال المحقق العراقي. بقية البحث تأتي.